الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في كتاب الحدود وفي أحكام القصاص. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 339. هنكمل يا حضرات إن شاء الله أحكام القصاص. وقفنا عند مسألة ومعنا مسائل. المسألة الأولى: متى يكون القصاص؟ متى يكون القصاص؟ قال المصنف رحمه الله: ويكون القصاص متى حضر أولياء الدم وكانوا بالغين وطالبوا به، فإنه ينفذ فورا متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات. يبقى دلوقتي امتى بنقيم القصاص؟ لما يجي أولياء المقتول يطالبوا بالقصاص، لابد، لأن ده حق أولياء المقتول، فما ينفعش الحاكم هو اللي يقيم من عنده، وإنما اللي بيقيم القصاص الحاكم بمطالبة من أولياء الدم، فلابد يحضروا ولابد يكونوا بالغين زي ما قلنا في الدرس اللي فات، وبعدين يطالبوا بإقامة القصاص، وتكون الجريمة ثبتت إما بالبينة باتنين شهود عدول رجال زي ما قلنا في الدرس اللي فات، أو ثبتت بالإقرار والاعتراف متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات، إلا أن يكون القاتل امرأة حاملا. واتكلمنا برضك عن المسألة دي في اللقاء الماضي لمن أراد الرجوع إليها. فطبعا لو كانت القاتل امرأة حامل يبقى ما ينفعش ان احنا نقتلها، لاننا ان قتلناها فقد قتلنا معها جنينها، وهذا لا يجوز، فانها تؤخر حتى تضع حملها كما سبق. طيب المسألة الثانية: بما يكون القصاص بقى، القصاص هيبقى بايه؟ يعني إيه الآلة؟ ما هي الآلة التي يقتل بها القاتل؟ قال لك: والأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة. كما قال سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المماثلة والمساواة إن هو أن القاتل يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، بنفس الطريقة التي قتل بها، يعني إن غرأه يقتل بالغرق، وإن أحرقه يقتل بالحرق، وإن ذبحه يقتل بالذبح، وهكذا، إلا أن يطول تعذيبه بذلك. يعني إلا إن كان بقى بطريقة فيها إطالة أمد القتل وفيها تعذيب لا يطاق فهذا خارج عن الحد، فيكون السيف له أروح. ولأن الله تعالى يقول سبحانه عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل المماثلة هنا. ويقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأخرج البيهقي من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غرض غرضنا له. غرض بمعنى اتخذ المقتول غرضا للسهام، يعني جابوا المقتول وحطوه كده قدامهم وبدأوا إيه يضربوا فيه السهام. ومن حرك حرقناه، ومن غرق غرقناه. طبعا الحديث في السنن الكبرى للإمام البيهقي وفي سنده مقال، لم يصح لكنه على معنى الآية، يعني الحديث معناه صحيح متوافق مع الآيتين السابقتين. وبعدين ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رضخ الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودية بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر. ده حديث ثابت وصحيح إن اليهودي لما جاب امرأة وضرب رأسها بين حجرين ففعل النبي به مثل ما فعل اليهودي بالمرأة. والحديث سبق وثبت. وقد قيد العلماء وهذا بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، فإذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه محرم. يعني عاوز يقولك إيه، إن السبب نفسه ما يكونش محرم من الشرع. يعني دلوقتي واحد سحر واحد فمات المسحور يبقى قتله بالسحر، ده السحر كفر. فهل يجوز ان احنا نعمل السحر لهذا القاتل حتى نقتله مسحورا؟ لا يجوز. ليه؟ لان السحر ده كفر، فلا يجوز ان نرتكب الكفر لنقيم الحد بالمماثلة، لأن المماثلة هنا هتوقعنا في كبيرة من الكبائر أو في كفر والعياذ بالله رب العالمين. وقال بعض الشافعية: إذا قتل بإيجار الخمر فإنه يؤجر بالخل. يعني لو جاب إيجار الخمر وضربه به ما نعملش ذلك بالخمر، وإننا نفعل ذلك بالخل مكان الخمر. وقيل يسقط اعتبار المماثلة هنا، لأن الخمر حرام. ورأي الأحناف والهادوية أن القصاص لا يكون إلا بالسيف. الأحناف ومن وافقهم خالفوا الجمهور ولم يقولوا بالمماثلة، وإنما قالوا القصاص يكون بضرب الرقاب بالسيف، لما أخرجه البزار وابن عدي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قواد إلا بالسيف، أي لا قصاص إلا بالسيف. ولو ثبت الحديث وصح لكان نصا صحيحا صريحا في محل النزاع، ولكن الحديث ضعيف. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، ماشي، ما هو النبي ردوا عليهم وقالوا لهم إنه نهى عن المثلة، ونهى النبي عن الحرق بالنار، بس ده في خارج القصاص. نهى النبي عن المثلة ونهى النبي عن الحرق بالنار وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ده دي في خارج القصاص، قالوا لهم ده في خارج القصاص. أما في القصاص فهو داخل في المماثلة التي قال الله عنها: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والدليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرنيين الجماعة اللي هم جوم المدينة وانتوا عارفين الحديث وبعدين ارتدوا واستاقوا الإبل وقتلوا الرعاة، الرسول عمل بهم إيه؟ تمه سمر أعينهم بمسامير من نار، مع أن ده تعذيب بالناره، والرسول قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن هنا كان من باب المماثلة، كان من باب المماثلة. واستدل الأحناف أيضا بقول بقول النبي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأجيب عن على حديث أبي بكر بأن طرقه كلها ضعيفة، يعني الجمهور اللي قالوا لابد من المماثلة ردوا على الأحناف اللي قالوا القود لا يكون إلا بالسيف، قالوا لهم الحديث ضعيف. وأما النهي عن المثل فهو مخصص بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقالوا لهم النهي عن المثل دي خارج الحديث، النهي عن المثل كان في الحرب، كان في الحرب، لكن إحنا بنتكلم في القصاص. قال لك فهو مخصص بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى الخلاصة إن الرأي الراجح في المسألة إن القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل القاتل مقتوله بها، إن أحرقه حرق، وإن أغرقه غرق، وإن أحرقه حرق، وإن شنقه شنق، وهكذا. المسألة الثالثة بقى، هل يقتل القاتل في الحرم؟ هل يقتل القاتل، هل يجوز أن القاتل نقيم عليه الحد في الحرم؟ اتفق العلماء على أن من قتل في الحرم فإنه يجوز قتله فيه، العلماء اتفقوا على أن القاتل إن قتل جاب الإنسان المقتول ومسكه قتله في الحرم فإنه يقتل في الحرم. فإذا كان قد قتل خارجه ثم لجأ إليه، طب افرض بقى هو قتل المقتول بتاعه برا الحرم وبعدين هرب وجري ودخل الحرم يستعيذ بالحرم، أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب كالرد ثم لجأ إلى الحرم، يعني هو يجب أنه يقتل وقتل بر الحرم أو ارتد بر الحرم ودخل الحرم يستعيذ بالحرم أو يلجأ بالحرم ثم لجأ إلى الحرم، فقال مالك يقتل فيه، الإمام مالك قال يقتل فيه، وقال أحمد وأبو حنيفة لا يقتل في الحرم، ولكن يضيق عليه فلا يباع له ولا يشترى منه حتى يخرج منه فيقتل خارجه. طبعا في اجتهاد في المسألة، مفيش نصوص قاطعة والكل محتمل، لكن الأحوط لحرمة الحرم ولمنزلة الحرم فإنه لا يقتل، وإنما يضيق عليه حتى يخرج منه، فإن لم يتمكنوا من إقامة الحد عليه إلا بقتله في الحرم فلا بأس. المسألة الرابعة، سقوط القصاص، إمتى يسقط القصاص؟ خلي بالك معاي دلوقتي، واحد قتل واحد فيجب إن هو يقتل قصاصا، لكن إمتى بقى يسقط القصاص؟ قال لك أولا يسقط القصاص بثلاثة أسباب أو بثلاثة أمور. الأمر الأول عفو جميع الأولياء أو أحدهم. ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن دلوقتي أهل أولياء المقتول قاموا بالعفو عن القاتل أو عفى أحدهم، لأن القصاص لا يتجزأ. يعني هم ثلاثة دلوقتي أولياء المقتول، ثلاثة، الثلاثة عفوا عن القاتل خلاص سيسقط القصاص، أو واحد عفى واثنين قالوا لا القصاص يسقط القصاص، بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، لأنه من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي ولا المجنون. كلام واضح. رقم اثنين، موت الجاني. يعني واحد قتل واحد، قتل وجري، فبيجري جه قدام قطر، قطار دهسه، عربية دهسته، مات بمرض قبل ما يقام عليه القصاص، خلاص القاتل مات، القاتل مات، يبقى هنقيم القصاص على مين؟ الجهلة طبعا بيروحوا يعملوا ايه؟ يقول لك نقتل ابنه، نقتل اخوه، نقتل امه، نقتل ابوه، كل ده كلام جهل، هو من الجاهلية الاولى. فموت الجاني يسقط القصاص، او فوات الطرف الذي جنى به، فوات الطرف الذي جنى به. يعني ايه يعني؟ يعني لو كان هو دلوقتي جنى على انسان ما قتلش بقى، هو القصاص ده مش شرط يكون قتل، لو قتل يقتل يبقى القصاص القتل، لو قتل يبقى القصاص هو القتل، لكن لو ما قتلش بقى بمعنى ان هو جه وقطع ايد واحد، قطع ايدين واحد، فيبقى هيبقى في قصاص بان ايه؟ الجاني هتتقطع ايديه، ده قصاص، بمثل ما عاقبتم به، بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب افرض بقى هو دلوقتي قطع ايد واحد، وبعدين بعد كده قبل ما ايده تتقطع بالقصاص، ايده كان شغال مثلا في مكان او اي حاجة، فالمكان كلت ايده، احنا بنفترض قطعت ايديه، خلاص يبقى هي ايديه اتقطعت، يبقى العضو الذي جنى به هو اصلا اتقطع بقدر الله، زي الانسان اللي قتل وبعدين مات نفس الموضوع. يبقى احنا هنروح نقطع، هنجيب له منين ايد نقطعها بقى؟ اهو قال لك او فوات الطرف الذي جنى به، فاذا مات من عليه القصاص اللي هو القاتل يعني، او فقد العضو الذي جنى به، سقط القصاص لتعذر استيفائه، واذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للاولياء. طب العلماء اختلفوا بعد كده بقى، اذا سقط القصاص هل تجب الدية ولا تسقط الدية؟ العلماء اختلفوا، فبعض العلماء قال اذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للاولياء عند الحنابلة، وفي قول للشافعي، وقال مالك والأحناف لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت في الرقبة وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم. فريق قال تجب الدية، وفريق قال لا تجب الدية. اللي قالوا تجب الدية حجتهم وحجة الأولين اللي هم قالوا تجب الدية، إذا سقط القصاص تجب الدية، أن حقوقهم معلقة في الرقبة أو في الذمة، وهم مخيرون بينهما، فمتى فات أحدهما وجب الآخر. يعني قال لك هو دلوقتي أصحاب القصاص اللي كان من حقهم القصاص، كان من حقهم القصاص أو الدية، وهم مخيرين من حقهم يختاروا القصاص، من حقهم يتنازلوا عن القصاص ويختاروا الدية، فإذا سقط القصاص بقيت الدية، وده كلام أوجه، وخاصة إن مش هم اللي اعتدوا على القاتل المعتدي أو على من ارتكب الجريمة وتسببوا في فقد هذا العضو. ثالثا إذا تم الصلح بين الجان والمجني عليه أو أولياء. طبعا إذا حصل صلح ما بين الطرفين بيسقط القصاص، يعني هما الاثنين اتصلحوا، سواء بقى صلح مطلق يعني عفو مطلق بدون قصاص ولا دية، أو عفو عن القصاص وقبلوا الدية. يبقى في الثلاث حالات دول يا حضرات بيسقط إيه؟ بيسقط القصاص. المسألة الخامسة، القصاص من حق الحاكم. خلي بالكوا لأن دي مسألة مهمة جدا، لأن كان انتشر في بعض البلاد وفي بعض المناطق ويمكن موجودة إلى الآن، إن مثلا اللي هي قضية الطار، إن هو لابد ياخد الطار بإيده ولابد ياخد الطار بنفسه وملوش دعوة بالحكومة. لا طبعا، لأن كده هتبقى فتنة وهتبقى فوضى. وهل الناس لما ياخدوا الطار وياخدوا حقهم بإيدهم هياخدوه بالضبط؟ هيبقى في مماثلة؟ ده بعضهم كان يقول لك لا ده أنا ماخدوش هو، أخد ابنه، أو واحد أخد اتنين أخد تلاتة. كل ده كلام فاضي، هذا مخالف للشرع وهو من الجاهلية الأولى. فقال لك إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم. ولي الدم اللي هو مين؟ اللي هم أولياء المقتول. بس أولياء المقتول من حقهم إنهم يرفعوا للحاكم ويطلبوه بالقصاص. مين اللي ينفذ؟ الحاكم هو اللي ينفذ. يبقى أولياء المقتول دول من حقهم المطالبة، والحاكم يجب عليه أن ينفذ. وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم. قال القرطبي لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في حاشيته على الجلالين، قال فحيث ثبت أن القتل عمدا عدوان وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل أو العفو أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم. يبقى فيه نظام، الإسلام فيه نظام، الحاكم ما يعملش أي حاجة في المقتول إلا لما أولياء القاتل أولياء المقتول هم اللي يطلبوا، وبعد ما يطلبوا مش هم اللي ينفذوا، هم يطلبوا ما ينفذوش، وبعدين الحاكم هو اللي ينفذ. وينفذ إيه؟ ما ينفذش من دماغه، ينفذ اللي أولياء المقتول يطلبوه ويختاروه. إن طلبوا القصاص يبقى يجب على الحاكم يقيم القصاص، سمحوا في القصاص وطلبوا الدية يديهم الدية، عفو عن القصاص والدية خلاص يبقى عفو مطلق. ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادا وتخريبا. زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش كل واحد كده بقى ايه يقول انا هاخد حقي بدراعي، لان ده هيبقى فساد وتخريب وضياع. فاذا قتله قبل الحاكم، طب لو افترضنا ان واحد تهور من شدة الغضب وراح قتل القاتل، واحد من اولياء المقتول راح قتل القاتل نفسه، طبعا مش هنقتل، مش هيبقى الحاكم ما ينفعش يقتله، لأنه فعلا هو كان هيقتل، بس واعتدى على حق الحاكم على حق السلطان، فيعمل فيه إيه؟ يعذره، ممكن يحبسه بقى، ممكن يضربه، لكنه لا يقتل. قال لك عذر، وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب، وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه، وأجرة التنفيذ على بيت المال. يعني الحاكم يجب عليه بقى إن هو يتابع الآلة، لأن الآلة دي ممكن يكون فيه إيه؟ زيادة حد، زيادة انتقام، زيادة تعذيب. وبعدين اللي هيقوم بالتنفيذ بقى اللي هو الرجل اللي هو بيقتل، دي له أجرة، لأن ده بيبقى عمل، هذا موظف في الدولة وله أجرته من بيت المال. طيب، المسألة التي بعد ذلك، الافتئات على ولي الدم. الافتئات على ولي الدم، يعني دلوقتي واحد اتقتل، فاللي اتقتل ده له أولياء، كما قال تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا. المقتول له أولياء، المقتول له أولياء، هم اللي من حقهم يطالبوا بالدم وكل شيء. ففي واحد تعدى عليهم، قال الإمام ابن قدامة وإذا قتل القاتل غير ولي الدم. يعني افترضنا دلوقتي واحد قتل واحد، فجيه واحد تاني ملوش علاقة بالمقتول، ليس من أولياء المقتول، واحد غريب راح جاي على القاتل وقتل القاتل، المسألة دي اختلفوا فيه. المسألة واضحة اهي، واحد قتل واحد، فرح جاي واحد تاني مش من أولياء المقتول ورح قاتل القاتل، يبقى واحد قتل القاتل بس ليس من أولياء المقتول. قال لك وإذا قتل القاتل غير ولي الدم، قال لك فعلى قاتله القصاص. بعض العلماء، العلماء اختلفوا في المسألة دي، بعض العلماء قال بس بدم هو مش من حقه وليس من أولياء المقتول ورح قتل القاتل، يبقى يقتل هو روخر ويقوم القصاص، ويبقوا التانيين بقى اللي كان من حقهم اللي هم أولياء المقتول الأولانيين اللي كان من حقهم القصاص ياخدوا الدي. وبعض العلماء قال لا، التاني ده صح مش من حقه، يبقى يعذر ويحبس ويضرب لكن لا يقتل. ليه؟ لأنه هو قتل قاتل مهدر الدم، قتل واحد يستاهل القتل لأنه هو في الأصل قاتل، وكان هيقام عليه القصاص بس يجي واحد تاني مش من تخصصه ولا من حقه ولا من أولياء المقتول وقتله، فبعضهم قال نقيم عليه القصاص وبعضهم والناس اللي هم أولياء المقتول الأولاني بقى لهم الدية، وناس قالوا لا هو مهدر الدم لا يقتل وإنما يعذر. قال ابن قدامة في المغني وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية. وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه وقال الحسن ومالك يقتل قاتله، يقتل قاتله ويبطل دم الأول لأنه فات محله، وروي عن قتادة وبهاشم أنه لا قود على الثاني لأنه مباح الدم فلا يجب قصاص بقتله. وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل أنه محل لم يتحتم قتله ولم يباح قتله لغير ولي الدم فوجب بقتله القصاص. يعني على العموم المسألة فيها خلاف بين العلماء، لو إنسان قتل واحد فجيه واحد تاني مش من أولياء المقتول وراح قاتل القاتل، فهل نقيم القصاص على قاتل القاتل؟ بعض العلماء قال نعم نقيم القصاص، لأنه هو تعدى على الحاكم وتعدى على أولياء المقتول. وبعض العلماء قالوا هو مهدر الدم، لا يقتل القاتل الأولاني ده مهدر الدم لا يقتل، مهدر الدم يبقى لا يقتل قاتله، لا يقتل قاتله. وده اللي قالوا ان هو لا يقتل وانما يعذر، وجهة نظرهم قوية، لان احنا ذكرنا قبل كده في شروط القصاص انه ما يكونش القاتل، ما يكونش المقتول مهدر الدم، ما يكونش المقتول مهدر الدم، فارجعوا الى ذلك. آخر مسألة بقى يا حضرات ونختم بها الدرس، القصاص أو القصاص بين الإبقاء والإلغاء. يعني كان حصل جدال كبير، وطبعا في العالم كله هذه المسألة، مسألة القصاص وقتل القاتل اللي هم بيسموها دلوقتي مسألة الإعدام، ناس بيطلبوا في العالم كله بإلغاء الإعدام وبإلغاء القتل للقاتل، وناس بيقولوا لا لابد من الإعدام اللي احنا بنسميه في القرآن أو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه القصاص. ولقد سار الجدل فعلا حول عقوبة الإعدام، وتعرضت لها أقلام الكتاب من الفلاسفة ورجال القانون أمثال روسو وبنتام وبكريا وغيرهم، ومنهم من أيدها ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها، واستند القائلون بإلغائها إلى الحجج الآتية. طبعا اللي قالوا نلغيه ناس فلاسفة أو ناس لا عقلانيين، اللي هم يعني وجهة نظري إن هم يبغونها عوجا ويبغونها فسادا، لأن مدام رب الخلق ورب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أمر بالقصاص، يبقى هو ده الحق وهو ده العدل وهو ده الإنصاف، ويبقى ما حدش يتكلم خالص ولا نسمع لأي حد. أنا بقرأ ليك بس الكلام، لكن نحن لا نلتفت إلى كل ما خالف الكتاب والسنة، نحن لا نلتفت ولا نعبأ بقول أحد كائنا من كان على وجه الأرض، مهما كان عقله ومهما كان فكره ومهما كان علمه ومهما كانت منزلته ومكانته، ما دام خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنقرأ الكلام فقط. قالوا ايه بقى بكلامهم الفاضي؟ قالوا أن العقاب حق تملكه الدولة باسم المجتمع الذي تذود عنه وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه وحمايته، والمجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يحكم بمصادرته. كلام فاضي، بيقول لك إن العقاب ده حق الدولة، والدولة أصلا ما ادتش الحياة للفرد عشان تسحب منه الحياة. ماشي. اتنين، قال لك ولأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببريء فيفضي خطأ بإعدامه، وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطأ إلا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه. أقول لك إن إحنا ممكن القاضي يغلط ويحكم بالإعدام على فرض بريء، فإحنا هنرجع له روحه إزاي بقى تاني بعد ما مات بريء؟ فالأولى إن إحنا ما نقومش الإعدام. رقم ثلاثة، ولأن هذه العقوبة قاسية وغير عادلة. أقول لك إن إحنا نقتل القاتل دي قاسية جدا جدا وغير عادلة، علم بتدلعه، يعني اللي بيقولوا الكلام ده علم بتدلعه. هو لما راح قتل غيره، لما ذبحه ولا قتله ولا حرقه ولا غرقه، ما كانتش عقوبة قاسية؟ قال لك ولأنها أخيرا غير لازمة، فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم به. وقال لك كمان إن ما قامش الدليل على إن إحنا لما نقتل القاتل الجرائم هتقل في المجتمع. وطبعا كل الكلام اللي قالوه كلام فاضي، بقول لك إحنا يعني فين، ما إحنا بنقيم الإعدام ومع ذلك برضك الناس بتقتل، فالجريمة ما بتقلش، فليه بقى نقتل؟ طبعا ردوا عليهم بقى الفريق الآخر، قالوا ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج، فقالوا عن الحجة الأولى وهي أن المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يصادر حياته، بأن المجتمع أيضا لم يهب الناس الحرية، ومع ذلك فإنه يحكم بمصادرتها في العقوبات الأخرى المقيدة للحرية، والأخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتما القول بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة للحرية، على أن الأمر ليس وقفا على التكفير عن خطأ الجاني، ولكنه أيضا للدفاع عن حق المجتمع في البقاء ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه، الأمر الذي يتحتم معه القول بأن عقوبة الإعدام ضرورة تقتضيها عصمة النفس والمحافظة على كيان المجتمع. يعني هم بيقولوا إن المجتمع مش من حقه إنه يسحب الحياة من إنسان لأنه مش هو اللي وهباله. نقول لهم طب ما هو برضك المجتمع مش من حقه إنه يسحب الحرية من إنسان، فالمجتمع عيانا بيقيد الحريات لأن حريتك موقوفة على حقوق الآخرين، يعني ما هيش حريات مطلقة، فده كلام فاضي. وقالوا عن الحجة الثانية وهي أن العقوبة تحدث ضررا جسيما لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلما، بأن احتمال الخطأ موجود في العقوبات الأخرى ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأ، على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون منعدمة، إذ أن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة. ردوا عليهم وقالوا لهم في موضوع إن ممكن يحصل إعدام خطأ، قالوا لهم بالعكس ده القضاة غالبا ما بيرضوش يورطوا نفسهم في قضية الإعدام إلا لما بيكونوا متيقنين 100% إن ده يستاهل الإعدام. وردوا على القول بأنها غير عادلة، بيقولوا غير عادل، قالوا لهم لا، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. واحد قتل ليه ما يتقتلش، حرق التاني ليه ما يتحرقش، غرق التاني ليه ما يغرقش، شنق التاني ليه ما يتشنقش، عشان الناس تنزجر يا حضرات. مهنا لما أنا نفسي عزيزة علي، فأنا لما أكون هقتل إنسان وعارف أنني ممكن أتقتل هخاف وتردد 1,000,000 مرة قبل ما أقتل، لكنني لما أكون عارف أنني هقتل ومش هتقتل ومتيقن حتى لو هدفع فلوس أقول لك مش مشكلة، أبيع بيتي وانتقم من فلان وخلص عليه، فدي حاجة معروف. لكن النفس عزيزة جدا جدا، فده حكم الله وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين ورب العالمين. وأما القول بأنها غير لازمة فمردود عليه بأن وظيفة العقوبة في الرأي الراجح في علم العقاب وظيفة نفعية، أي من مقتضاها حماية المجتمع من شرور الجريمة، وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة، ذلك أن الجريمة تحقق هوى في نفس المجرم يقابله خوفه من العقاب. زي ما احنا قلناه واحد عاوز ينتقم من واحد، إن ما كناش نخوفه ونعرفه إن انت هيتعمل فيك نفس العملة والله ما هيهمه فلوس أبدا. وكلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة أحجم الجاني عن الإقدام عليها، لأنه سيوازن بين الأمرين، بين الجريمة التي سيقدم على ارتكابها وبين العقوبة المقررة لها، فيدفعه الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجريمة متى كانت العقوبة رادعة. وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام، ومنها قانون العقوبات المصري في حالات معينة، واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها فألغتها من قوانينها. إحنا لعنة الله على القوانين الوضعية، ألف لعنة من السماء إلى الأرض. إحنا بنقرأ بس الكلام ده كله من نجد أحوى بغيرنا. إحنا لا نعبأ بقول أحد كائنا من كان، لا بقضاء ولا بقانون وضعي ولا بغيره، إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.